السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة العشاء من هنا من مسجد سيدنا مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور أسامة هاشم الحديدي إمام مسجد الإمام الحسين، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيصلي بنا صلاة التراويح. إخوة الإيمان والإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كان يجتهد وكان يشد المئزر استعدادا لهذه الأيام المباركة والتي تأتي بعد يوم واحد، أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وها هو الشهر الكريم أوشك على الرحيل، ها هو تمر أيامه وساعاته سريعة. فيا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل بالرحيل وبالانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أم أنك تلقني في اللحد بالي. فتلك طبيعة الأيام فينا فراق بعد جمع واكتمال، وهذه سنة الدنيا دواما تبدد نورها بعد الظلام. فاللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، وأن تجعلنا من المقبولين الفائزين، وأن تحشرنا في زمرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، معنا متحدثا في هذه الليلة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويحدثنا عن فضل القرآن الكريم في شهر رمضان. الآن تقام لصلاة التراويح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.

ورضي الله عن جدنا سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخبر عنه النبي الأكرم والرسول الأعظم بقوله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فاللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهبنا جميعا يا ربنا لأحدهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، من مصر الآمنة المطمئنة نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حين نتأمل القرآن العظيم الذي نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، نجد أن ربنا يأمرنا بأن نرتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، ويأمرنا كذلك بأن نقرأ القرآن: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويأمرنا أن نتلو القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويأمرنا أن نرتقي درجات ودرجات، فيحثنا على أن نتدبر القرآن في أكثر من موضع من مواضع القرآن الكريم، منها قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن باب تدبر القرآن نجد أن علماءنا يقولون: اعلم أن الله تبارك وتعالى قد ابتدأ سور القرآن الكريم بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من السور عنها. من هذه الأنواع الجمل الخبرية في 23 سورة، وأداة الشرط إذا في 7 سور من سور القرآن الكريم. من الجمل الخبرية التي ابتدأ الله تبارك وتعالى بها سور القرآن الكريم سورة الفتح، التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والخطاب هنا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يريد أن يقول له: يا محمد، إن قومك حين أخرجوك من مكة وحانت منك التفاتة وذرفت منك العيون وأنت تخاطب مكة قائلا: والله إنك لتعلمين أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وأنزل الله تبارك وتعالى أمين السماء على أمين الأرض على الفور بقوله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى مكة المكرمة، والله عز وجل إذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد. فها هو ذا يقول لك عند صلح الحديبية في 6 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقول لك يا محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم ماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعند هذا المقطع من السورة أقف لأقول إن كل مؤمن موحد يجب عليه ألا يبرح هذه الدنيا إلا وهو يعتقد اعتقادا جازما بأن أفضل الخلق على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاك حبيبا بارئ النسم الوحيد على الأرض الذي كان يمشي وهو مطمئن بأن الله تبارك وتعالى قد غفر له جميع ذنوبه، واحد فقط هو سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ نتأمل ونتدبر في سورة الفتح لنجد ربنا تبارك وتعالى قد رضي عن قوم وأرضاهم، وهؤلاء هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. وإذا رضي الله تبارك وتعالى عنك فلا عليك من الدنيا بما فيها ومن فيها. ثم ماذا؟ نجد ربنا تبارك وتعالى قبيل ختام سورة الفتح يثني على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فيما تحفظون جميعا: محمد رسول الله. جملة مكونة من مبتدأ وخبر، وكأن الله يريد أن يقول لو أن الدنيا كلها يا محمد عادتك وكذبتك، ولو أن قومك أخرجوك، فإن الله تبارك وتعالى وإن الملائكة المقربين يشهدون لك بالوحي ويشهدون لك بالرسالة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ثم ماذا؟ محمد رسول الله. ثم يثني الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير من تأسى وخير من اقتدى وخير من اتبع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والأمة الآن إذا ما أرادت أن تبحث عن قيادة راشدة وعن أسوة حسنة، وإذا أرادت أن تبحث عن أناس طبقوا الاتباع أجمل ما يكون التطبيق، فعليهم أن يقتدوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمهاجرين والأنصار وبصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتداء هنا ليس كلمة تقال، ولكن الاقتداء لا بد أن ينفذ إلى التطبيق العملي، إلى اتباع سنة رسول الله، إلى ما كان يفعله صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك بعض صفاتهم في نهاية سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، معه سلما وحربا، معه في ضعنه وفي إقامته، معه في حله وفي ترحاله، معه في حركاته وفي سكناته، معه في نومه وفي يقظته. وإذا لم تكن أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع من تكون؟ والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينكم، لأنهم سمعوا الله عز وجل يقول في قرآن يتعبد بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم والراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لماذا؟ لأنهم سمعوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ولأنكم سمعوه صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمن ولك أسلمت، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وهذه يدي وما جنيت بها على نفسي. فيا عظيما يرجى لكل عظيم، هل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتمضي سورة الفتح من أجل أن ترسل برقية عاجلة لكل القادة ولكل الجند، وأن تقول لكم إن الاستعداد للصلح لا بد وأن يبذل فيه أقصى ما يستطيع الإنسان من جهد ومن جهد حتى يؤتي الصلح ثماره المرجوة ونتائجه المرتقبة. ثم ننتقل إلى سورة النصر التي بدأت بقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول العلماء إن هذه السورة تسمى سورة التوديع لأنها نزلت بمنى في حجة الوداع ونزل بعدها قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعدكما 80 يوما. هذه السورة يسميها العلماء سورة التوديع لأنها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإلى أمته. وكما يروي الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في أن فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما معه في مجلس الشورى، ومجلس الشورى كان مكونا من أشياخ بدر. استمعي أيتها الدنيا حتى نستطيع أن نقود بلادنا إلى ما فيه رشدها وخيرها وفلاحها وفوزها ونجاحها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل ابن عباس وهو غلام صغير مع أشياخ بدر يستشيرهم فيما يهم أمر الدولة الإسلامية، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه غضب وقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال لهم عمر إنكم من قد علمتم إن القيادة ليست بالسن وليست بالحظوة، وإن الدعوة ليست بالحظوة، ولكن يجب علينا أن نختار الخبراء الأكفاء الذين يستطيعون أن يعظوا الناس في أنفسهم وأن يقولوا لهم قولا بليغا. وإذا بعمر بن الخطاب يلقنهم درسا، يجتمع القوم ثم يأذن لابن عباس رضي الله عنهما فيدخل فيوجه إليهم هذا السؤال، ما رأيكم في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح السورة؟ فقال بعضهم أمرنا الله إذا نصرنا أن نستغفره وأن نتوب إليه، وقال بعضهم كذا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. وإذا بعمر يقول يا ابن عباس أهكذا تقول؟ أتقول مثل ما يقول هؤلاء؟ فقال له: لا يا ابن الخطاب، ولكني أقول إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه ونعي إلينا إذا جاء نصر الله والفتح، فذلك يا محمد علامة أجلك، وإذا ما دنوت أنت من لقاء ربك تبارك وتعالى عليك أن تكثر من التسبيح وأن تكثر من الحمد وأن تكثر من الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم عنها إلا مثل ما تقول. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الفاضلة الكريمة التي أنزلت فيها القرآن على قلب المصطفى العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعل مصرنا سخاء رخاء، سلما سلاما، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن توفق رئيسنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، ارزقه الأعوان المخلصين الذين يعينونك على تطبيق شرعك وعلى تنفيذ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجعلنا جميعا من المرحومين في رمضان، اجعلنا من المغفور لهم في رمضان، اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في شهر رمضان. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. سئل الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه: من أشرف الناس؟ فقال: من اتعظ قبل أن يوعظ، ومن استيقظ قبل أن يوقظ. ويقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا مما يخاف ويرجو. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحن معكم هنا في رحاب مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نستكمل مع حضراتكم صلاة التراويح والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديدي إمام مسجد الإمام الحسين. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم إنا ضعفاء فبالإيمان قونا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان، لا تخرجنا من شهرنا هذا يا ربنا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر يا الله، لا تحرمنا فضلها يا الله، لا تحرمنا بركاتها يا الله، لا تحرمنا رزقها يا الله، لا تحرمنا نفحاتها يا الله، لا تحرمنا عفوها يا الله، لا تحرمنا سترها يا الله، لا تحرمنا كشفها يا الله، لا تحرمنا شفاءها يا الله، لا تحرمنا رزقها يا الله، لا تحرمنا أمنها يا الله، لا تحرمنا أمانها يا الله، لا تحرمنا حفظها يا الله، لا تحرمنا بركاتها يا الله. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين. اللهم اجعل بلدنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت ويا ذا الجلال والإكرام. يا رب وفقني أن أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب في حشري فكل ناصرا عند الصراط ومنصب الميزان. يا رب وأوردنا لحوض المصطفى نسقى هنيئا من يد العدنان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واجعلها أمنا وأمانا وسلما وسلاما. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة العشاء وصلاة التراويح فضيلة الدكتور أسامة الحديدي إمام مسجد الإمام الحسين، وكان معنا متحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، حدثنا عن رمضان وشهر القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. لكم تحيات الزملاء أحمد عبد الرؤوف وفتحي نصار من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال الإذاعة بشهر رمضان المبارك. في الغد بمشيئة الله تعالى يتجدد الاحتفال ونقل صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، وينقل لنا الاحتفال غدا الزميل ثابت نور الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.